بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا نقول العقيدة ونقول علم العقيدة، فالعقيدة هي الثابت المفهوم، وعلم العقيدة هو المتطور المعلوم. فكيف نقول إن هذا ثابت مفهوم وهذا متطور معلوم؟ لأننا عندما نقول العقيدة فإننا نشير إلى الثابت الذي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إليه، ولم يدعو إلى شيء غيره، الثابت فقط، وهو: اعلموا أن الله واحد لا شريك له، واعلموا أنني رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، واعلموا أن يوم القيامة حق، واعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، واعلموا أن الحكمة والتعليل حق. هذه الثوابت التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. وبمجرد ما تثبت هذه القضايا في قلوب الناس يستجيبون لك للأمر الآخر، لأنه يتركز الإيمان في قلوبهم. وقررنا على أن هذه الأمور لم تأتي ضربة واحدة، أي بضربة لازم، ولكنها أتت بالتدرج. وعلمنا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما وجهه إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي أرض قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فأعلمهم أن الله واحد لا شريك له، فإنهم أجابوك فأعلمهم أني رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. نحن في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ علمه التدرج في الدعوة إلى الإيمان. إنما الإيمان يأتي بالتدرج. أنت تستطيع أن تعرف وأن تقول إن الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لو أردنا أن نفهمها فهما حقيقيا لقلبنا القضية وقلنا: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين صادقين، عشان أقرب. ولكن أردت أن نفهم ما المقصود بمؤمن، أي بمصدق، ولكن مصدق بماذا؟ هذه هي القضية التي اختلفت حولها الأفهام. وهناك من قال أن الإيمان هو التصديق، وهناك من قال أن الإيمان قول وعمل وفعل، فكر، أي أنك تستخدم العقل في قضية الإيمان، لأن مناط التكليف هو العقل، ولا بد لنا أن نسير مع هذا العقل حتى يمكن لهذا العقل أن يفهم النص. إذن عقيدة هي الثابت المفهوم، وعلم العقيدة هو المتطور المعلوم، فليس هناك من مجاهيل في هذه العقيدة. نحن عندما نقول الأشاعرة، فإن كثيرا من الناس ما زالت قلوبهم تبحث عما معنى أن يكونوا أشاعرة. وهناك من قال الفقه الأكبر الذي ألفه الإمام أبو حنيفة النعمان، وهناك من انتقده وقال إنه منسوب لأبي حنيفة لسبب واحد، أنه ذكر فيه الأشعرية وبدأ يحدد قواعد الأشاعرة. وكيف هو متقدم والأشاعرة متأخرين؟ كيف يكتب عنهم في كتابه الفقه الأكبر؟ ولكن الناس لم تعلم أن الأشاعرة الذين تحدث عنهم الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ليس هم أشاعرة أبو الحسن علي بن إسماعيل، وإنما هم أشاعرة أشاعرة حماد بن سليمان الأشعري. وبذلك يكون عندنا أربعة أشاعرة: أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، أبو جعفر الأشعري إمامي، إمامي من الإمامية، أبو الحسن الأشعري من أهل السنة والجماعة، حماد بن سليمان الأشعري. إذن هما أربعة: حماد بن سليمان الأشعري، وأبو الحسن الأشعري، وأبو جعفر الأشعري، وأبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جعفر إمامي، وأبو الحسن صاحبنا الذي نتحدث عنه، وحماد أبو محمد حماد بن سليمان الأشعري صاحب أبي حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة. ونحن الآن نطلق على أنفسنا أهل السنة والجماعة. أنا لو سألت وقلت يا ياسر ما معنى أهل السنة والجماعة، ماذا ستقول لي؟ قل. هم الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها. هذا جواب. يقول هم الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون حولها. ويمكن لآخر أن يقول أهل السنة والجماعة هم الذين يحققون كتاب الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون على ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. هذا التعريف ألا يكون جامعا؟ أولا القرآن، ثم السنة، ثم ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من إجماع أو قياس أو مصالح مرسلة، كلها تدخل في مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن ممكن أن نذهب بهم أمرا عقديا ونقول كلما قلنا أهل السنة والجماعة فالمقابل لهم باقي المذاهب الأخرى، باقي المذاهب الأخرى، كل المذاهب الأخرى تكون مقابلة لأهل السنة والجماعة، ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا اختار الأشاعرة لأنفسهم وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، بحثنا وقلنا هل يحققون هذا الأمر أو لا يحققونه؟ فإذا وجدنا على أنهم يحققونه بتطبيق الدليل والسير من ورائه وتتبع آي القرآن والتوقف عند المتشابه من القرآن، لأن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولكن الراسخين في العلم يعلمون وبعد علمهم له ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. وقفنا هنا أو وقفنا هنا، فإن تحقيق المناط هو أن نقول آمنا به كل من عند ربنا. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين نضع مقابلهم باقي المذاهب الإسلامية الأخرى، وبدون أن نسميها. ولكن الناس نضطر لنسميه في وقتها وحين عندما نبدأ في تحليل القضايا، ونعطي لكل واحد حقه ونضعه في مكانه الذي ينبغي أن يوضع فيه، باعتبار أننا وجدنا أشعريا إماميا، ووجدنا أشعريا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أشعريا من أهل الكلام، ووجدنا أشعريا يجمع بين العقل والنقل أبو الحسن علي بن إسماعيل. إذن كل هذه القضايا تسير في هذا المضمار وتحقق وتتفق معه. فنحن إذا قلنا إن أبا الحسن الأشعري كان أصله القرآن، أصل علمه القرآن، وأصل علمه السنة، وأنه لم يكن كما كان المعتزلة في انطلاقاتهم، وأنه لم يستخدم العقل ذلك الاستخدام الذي يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. طيب من ما مدرسته؟ ما هي المدرسة التي يمكننا أن نضع فيها أبو الحسن الأشعري؟ نحن قلنا على أن والدته قد ربته تربية حسنة وأخذته إلى المسجد فحفظ القرآن وتعلم التفسير وتعلم السنة، وبعد ذلك حضر الحلقات التي كانت تؤيد العقل من زوج أمه أبو علي الجبائي. لكن ليس معنى أنه زوج أمه سيؤثر عليه، باعتبار أن أمه أرادت أن تربي ابنها كما أراد والده أن يربيه، وتركه لها أمانة. لذلك حتى عندما أراد أن يغير موقفه أو أن يختار لنفسه، ونحن دائما نقول في هذا عقديا، نقول هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار، هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار. مسلم الدار هو الذي جاء من بيته مسلما وقال أنا مسلم وبعد ذلك أفعل ما أريد. فإذا كنت مسلما لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع ما مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا فرط. ولذلك الحسن بن علي بن أبي طالب لما سمعها من الحسن قال له لقد أطمعت غير المحتسبين في دين الله. يعني لا تفتح الباب هذا الفتح هكذا وتطمع الناس في دين الله بدون رقيب وبدون كذا. إذن هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار. مسلم الدار هو الذي جاء من بيته وقال أنا مسلم، وبعد ذلك انطلق في الدنيا يفعل ما يشاء وقال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ولكن بعد ذلك ينبغي أن تحتاط لديني ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار. فإذا وصلت إلى التمييز عليك آنذاك أن يكون إيمانك إيمان الاختيار، أن يكون الإيمان أن تختار أنت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أفأنت ما عليك إلا البلاغ، أنت عليك أن تبلغ، ليس عليك هداهم، إذن أنت ما عليك إلا أن تبلغهم وهم عليهم. لو كان الأمر بالجبر وأن الإنسان يأتي من بيته فيكون على الحال الذي هو فيها، ما فائدة إقامة الحجة؟ ما فائدة يوم القيامة؟ ما فائدة الصراط والميزان؟ ما فائدة أن نسأل؟ ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ما فائدة هذا الأمر؟ إذا كان الإنسان على ما كان عليه آباؤه وأجداده، إنما على الإنسان أن يجدد إيمانه. علينا أن نجدد إيماننا. أمير المؤمنين عمر كان يقول تعال يا أخي لنجدد إيماننا ساعة، نجدد إيماننا ساعة. تجديد الإيمان يأتي في أوقات الصلوات، يأتي بالحج، يأتي في الحج، يأتي في رمضان، يجدد الإنسان إيمانه. إذن هناك مسلم الدار ومسلم الاختيار. الدار لها تأثير، الأسرة لها تأثير، هذا التأثير هو الذي نشأ منه أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل 260-324. هذا الرجل الذي عاش في هذه الفترة البيت أثر فيه، ولكن قوام البيت هو الأم، وهذه الأم أخذته إلى المسجد وعلمته في المسجد، والمسجد يتعلم الناس فيه قواعد الدين ويحفظون القرآن ويرون القدوة ويتوجهون إلى الخير، كل هذا يحدث في المسجد. إذن هو نشأ واختار، عندما اختار ماذا اختار؟ اختار أن يكون على طريق القرآن وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدليل دائما حاضرا معه، أن يكون الدليل دائما حاضرا، لأن أي علم بدون دليل لا يمكن أن ينجح صاحبه بحال من الأحوال. إن أبا علي الجبائي لم تكن له المقدرة ليواجه الناس، فكان كلما جاءت مناظرة دفع بأبي الحسن ليناظر بدله، لأن أبا الحسن قد ربي في البيت على أن يكون صاحب الاختيارات، أي أن يختار بنفسه ما يشاء. لقد علمته أمه كما رباه والده الذي عاش معه إلى أن تعدى العشر سنوات. الإنسان عندما يتعدى العشر سنوات وفي بلادنا والحمد لله يكون قد حفظ القرآن، إذا وصل أحد عشر سنة في بلادنا حفظ القرآن. إذن ما عليك إلا أن تقدمه وتدفع به إلى أن يصبح مختارا مختار. فاختار أبو الحسن أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقابلون غيرهم من المذاهب الأخرى. فإذا كان اختار أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة فقد اختار أن يكون من أهل القرآن ومن أهل السنة، ومن الذين يكون الدليل دائما معهم، يبحثون عن الدليل في كل اعتقاد يريدون أن يعتقدوا، مهما كان الشخص الذي ينقلون عنه، مهما كانت مكانته، مهما كانت درجته، فإنهم يعودون إلى القرآن ويعودون إلى السنة وما أجمع عليه الصحابة. إذن هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، هكذا يمكننا أن نضعه، ولكن هناك مفهوم آخر. ما هو هذا المفهوم؟ يمكننا أن نقول إن أهل السنة هم الذين اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، ولكن في أي وقت؟ عندما تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لخالي المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وبايعه، يكون سمى الناس ذلك العام بعام عام الجماعة، سموا ذلك العام بعام الجماعة. إذن أهل السنة والجماعة أي الذين حفظوا بيضة المسلمين، الذين أنقذوا المسلمين من الفرقة، الذين جمعوا شمل المسلمين، الذين لا يذهبون بعيدا عن شمل المسلمين، الذين لا يخرجون عن جماعة المسلمين، الذين أخذوا الإجماع وعملوا بالإجماع وأخذوا بالمصالح المرسلة، أخذوا كل هذه الطرق وعملوا بها، وكان أبو الحسن من هؤلاء الذين اختاروا هذه الجماعة، وكان همه دائما أن يحفظ بيضة المسلمين من التشتت ومن التمزق. والفتنة أشد، الفتنة أشد من القتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الفتنة نائمة نعل الله. إذن كلنا نسير على وحدة الأمة، وأبو الحسن قد اختار أن يسير على وحدة الأمة وأن لا يخرج عنها بحال، وأن يبقى الإسلام كما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، احنا قلنا العقيدة هو الثابت المفهوم، ولكن النقطة الثانية ما هي؟ هي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول وهو الثاني وهو الأول وهو الأخير في الفهم عن الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز عقيدة الإيمان بالإله الواحد في النفوس اعتبارا من ماذا؟ إن العقيدة في الإله الواحد تقتضي عدم عبادة سواه، إن العقيدة في الإله الواحد تقتضي عدم عبادة سواه، رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس وجمع الناس. ولذلك لا يمكن لأحد، لأي باحث، أن يجد اختلافا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، لأن الناس قد فتنوا بالقرآن وكان له وقع السحر في قلوبهم، وكانت الأسئلة التي تطرح إنما هي أسئلة لزيادة الفهم. لما قال لهم يا قوم، قرأ عليهم قول الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإجابة من طرفهم هم ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معناه أن هذا التوحيد لم يكن معروفا في مكة، في المجتمع المكي لم يكن هذا التوحيد الذي جاء به القرآن معروفا عند أهل مكة. وأهل مكة عرفوا من العقائد ما لا يعد ولا يحصى، لأنها مجرى هواء العقائد، كل العقائد تجري في هذا الوادي، وحيثما كانت التجارة يكون الدين. لا تجد الناس الذين يمتلكون التجارة بعيدين عن الدين، ولكن لا بد أن يكون الدين فيما بينهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءهم بذلك الأمر وهو غير طامع فيما بين أيديهم، وإنما هو طامع في أن يجمعهم. لذلك هم علموا لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جاءه أمية بن خلف وقال له: يا محمد، إن آمنت بك بلال الحبشي هذا يساويني؟ قالوا: إيه يا ابن العم، يساويك. فأمية كان يريد توحيدا غير التوحيد، لأن التوحيد الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي بين الناس، إن أكرمكم عند الله. فبمجرد ما تحقق التوحيد تتحقق المساواة. انظر إلى الناس في المسجد، الذي يأتي الأول هو الذي يصلي في الصف الأول، والإمام لا نختاره، وإنما من كان أحفظ الناس وأقرأ الناس هو الذي يتقدم ليكون إماما. أمية قال له، لما قال له رسول: إيه والله يا ابن العم يساويك، بماذا قال أجابه أمية؟ قال: والله لن أؤمن بك أبدا، يعني أن تجعلني في هذه الدرجة، والله لن أؤمن بك أبدا. الأنانية تنافي التوحيد، الكبر ينافي التوحيد، السطوة تنافي التوحيد. فإذا كنت موحدا لابد أن تكون جبهتك مستقرة في الأرض كما ينبغي أن يكون الاستقرار، وآنذاك تعلم أنك لست مميزا على أحد، وإنما أعبدوا الله ما لكم من إله، أي ليس لكم من معبود غيره. أعبدوا الله ما لكم من معبود غيره. أعبدوا الله ما لكم من إله، يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن أمية فاهمة أو لم يفهم؟ فاهم. وأبو الحكم فاهمة أو لم يفهم؟ فاهم. ما الدليل على أن أبا الحكم قد فاهم؟ الدليل واضح، جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الحكم عمرو بن هشام الملقب المكنى بأبي جهل، قال له: يا أبا الحكم، أتشهد أن ابن أخي هذا نبي؟ قال: نعم. قالوا: أو تصدقه؟ قال: نعم. قالوا: ما يمنعك أن تؤمن به؟ قال: يا عباس، يا أبا الفضل، اسمع، سابقتم فسابقنا، وأكرمتم فأكرمنا، ودافعتم فدافعنا، وتطاولتم فتطاولنا حتى كدنا نصير فرسارهان، وأتيتم فقلتم منكم نبي، فمن أين نأتيكم بنبي؟ فوالله لن نؤمن به أبدا. شفت التوحيد أين يصل بالإنسان؟ إذن كان هؤلاء يعلمون ما معنى التوحيد وشرحوه بهذه الطريقة وبلغوه بهذه الطريقة، علموا أن التوحيد يحقق المساواة كما هي في المسجد ولا يمكن للإنسان أن يخرج عنها. إذن هناك العقيدة هو الثابت المفهوم، وعلم العقيدة هو المتطور المعلوم، وهذا المتطور المعلوم هو الذي يعلمك كيفية الدفاع عن العقيدة. فعندما نقول علم فهذا دليل القواعد التي وضعها أهل العلم للدفاع عن التوحيد والدفاع عن الثابت، وجعل الأمور متطورة وجعل الأمور تسير في طريقها لتحقيق التوحيد كما جاء به القرآن وكما جاءت به السنة وكما أجمع عليه الصحابة وكما تحقق في عهد رسول الله. ولكنهم على عهد رسول الله لم يتناقشوا في هذه المواضع، وإنما كانوا يسألون أسئلة الفهم، أسئلة تبلغهم إلى تحقيق مراد الله عز وجل. وفي عهد الصحابة بدأ الناس يبحثون في هذه المواضيع، في عهد الصحابة كاختلافهم مثلا حول المكان الذي يقومون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكاختلافهم في سقيفة بني ساعدة حول من سيكون الخليفة، هذا كذلك اختلاف، ولكن سرعان ما اختفى هذا الاختلاف ولم يكن هذا الاختلاف جذريا، لأن الناس قد تعودوا الوحدة التي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وبمجرد ما استقر الأمر لأبي بكر ذهب الاختلاف وعاد الناس على ما كانوا عليه على عهد رسول الله، إلا ما كان مما قال أمير المؤمنين عمر في قضية المرتدين، ولكنه بسرعة تراجع وقال والله ما إن فتح الله قلب أبي بكر لهذه القضية حتى فتح الله علي، فأبت إلى الصواب ورجعت إلى ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان دائما يترحم عليه ويقول كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، قضية ولا أبا بكر لها. إذن الناس بدأ الاختلاف ولكنه اختلاف ليس في أصول الدين، ليس في العقيدة، ليس في علم التوحيد، ليس هذا يكتب كذا وهذا يكتب كذا، وإنما في اختلافات المعيشة كيف يدبرون أمورهم. حتى جاءت سنة 31 للهجرة وبدأ الاختلاف حول قضايا الخلافة، وبدأ الناس يفكرون في هذا الموضوع، ولكن سرعان ما استتب الأمر، إلا أن الخلاف لم يكن في الجماهير، لم يكن عند الشعب، لم يكن عند الناس، بل الناس بطيبتهم إلى اليوم على ما هم عليه. والاختلاف قد دب في القيادات، تنازعت في أمور واستتب الأمر في أمور، ولكن الناس بقوا على طيبتهم، بقوا على وحدتهم، بقوا على إيمانهم، وسيبقون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن نحن عندما نقول العقيدة ونقول علم العقيدة، علم العقيدة هو الذي يبحث في هذه الأمور التي تتطور ويدافع عن العقيدة في النفوس ويثبتها ويجدد لها ويدفع بالناس إلى الإيمان بهذه الثوابت التي قرها القرآن الكريم، ويبتعدون بذلك عن المتشابه ولا يخوضون فيه، لأن الخوض في المتشابه لا يوصل إلى الحكمة ولا يوصل إلى الاستقرار، وإنما يوصل إلى اختلافات لا نتائج بعدها، ولا يمكنها أن توصل إلى أي أمر. وعندما نبحث في القضية كما جاء بها أبو الحسن، وقلنا على أنه أخذ الأمر عن طريق القرآن وعن طريق السنة، ينبغي أن نعلم أن التربية التي ترباها والقرآن الذي حفظه والسنة التي تعلمها لم تترك لأبي علي الجبائي ولا للمعتزلة من تأثير في قلبه يحتاج فيه إلى أن يبقى 40 عاما ثم بعد ذلك يعلن التوبة. هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بكثير من التعقل لعدة أسباب. أولها أن الذي تجرد لهذه القضية لم يكن أبو الحسن الأشعري، وإنما كان عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا هو الذي كان إمام الذين استخدموا العقل في الدفاع عن الدين ودرء الشبهات عن الدين. عبد الله بن سعيد بن كلاب ولم يعاصره الأشعري، وإنما تلقى الأمر بعده. وكذلك الحارث المحاسبي صاحب الرعاية، فالحارث المحاسبي صاحب الرعاية هو كذلك دافع وكان مع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان الإمام أحمد يتوقف في هذه الأمور. ولكن عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي دافع عن الدين، حتى أن بعض الناس بعض الكتاب كتبوا وقالوا إن الإمام أحمد كان له موقف من الحارث المحاسبي واستدعوه ليستمع إليه، فلما استمع إليه استغفر الله وقال إن الحارث المحاسبي على حق في كتابه الرعاية وفي غيره من الكتب، لأنه داد عن الله ورسوله ودفع بالأمور إلى مقدماتها. واستطاع الأشعري أن يجد الأرضية التي يقف عليها ويقوم بالدفاع عن الله. وإن كتاب الإبانة إذا وضعناه في فترته الزمنية سنجد على أنه رد على من؟ على الذين، لا نقول رد ولكن نقول إنه شرح لمذهب أهل السنة والجماعة في فترة معينة من الزمن. ولكن كتاب اللمع والذي جمع فيه بين الأمرين، بين الأثر وبين النظر، ولا بد لكل واحد منهما، لا بد منهما ليتحقق المراد، وهو الأثر والنظر. فاحترام الأثر واستخدام النظر يوصل الإنسان إلى المبتغى الذي يريد أن يحقق من ورائه تحقيق التوحيد. إذن ليس أبو الحسن الذي استخدم النظر أولا، ولذلك صاحب العقيدة والشريعة قد شرح الأمر وأراد أن يوضح وقال إن أبا الحسن الأشعري لم يكن بداك في ناحية النظر، لأنه حكم عليه من خلال الإبانة، ولكنه إذا أخذنا كتاب اللمع ووضعناهما في الميزان لوجدنا على أن أبا الحسن الأشعري من خلال اللمع يتجلى فيه تدبير الأمر بالنظر والأثر. والنظر هو الذي يمكننا أن نطلق عليه العلم، والأثر هو الثابت من الدين المعروف بالضرورة من دين الإسلام. لا بد لكل واحد منهما ليتحقق المراد، مراد التوحيد لا يتحقق إلا إذا فهم الأثر عن طريق النظر. وهذا المفهوم والذي يمكننا أن نسير به إلى أبعد الأمور. إذن نحن إذا اخترنا الأشعرية لندرسها إنما اخترناها لمميزاتها، ولأنها أطلقت على نفسها اسم أهل السنة والجماعة. فعندما نطلق هذا المصطلح يدخل معها غيرها، ويمكن للآخرين أن يدخلوا في هذا الأمر بالقوة وبالغلبة، وتكون هي فيه من باب التوسعة ومن باب العلم. لأنها اختارت هذا المصطلح لنفسها، اختارته. وهناك من أطلق على نفسه مصطلحات أخرى. لذلك نحن دائما نقول إننا نفرق الفرق إلى قسمين، أحزاب سياسية وفرق دينية. أحزاب سياسية وفرق دينية. الأحزاب السياسية يمكننا أن نجملها في مجموعتين كبيرتين، المجموعة الأولى الخوارج، والمجموعة الثانية الشيعة. والفرق الدينية يمكننا أن نتحدث عنها كظهورها في الزمن، بحسب ظهورها في الزمن، المشبهة، المعتزلة، الأشاعرة، ومدرسة السلف أو مدرسة ابن تيمية. إذن يمكننا أن نقسمهم الآن إلى مجموعتين، المجموعة الأولى أحزاب سياسية، والمجموعة الثانية فرق دينية. الفرق الدينية حسب ظهورها في الزمن كما أسلفنا. إذن نحن إذا نظرنا إلى هذا الأمر، يبقى مصطلح أهل السنة والجماعة لمن اختاره؟ مصطلح السنة والجماعة يبقى للناس الذين اختاروا هذا المصطلح وأطلقوا على أنفسهم الأشاعرة. والأشاعرة بمدارسها، نحن عندما نقول أبو الحسن الأشعري، من أبي الحسن الأشعري إلى أبي بكر بن طيب الباقلاني في القرن الخامس، وبعد أبي بكر بن طيب الباقلاني من سيأتي؟ إمام الحرمين الجويني، وبعد الجويني من سيأتي؟ أبو حامد الغزالي. إذن السلسلة متكاملة أو غير متكاملة؟ إن الفترة التي عاش فيها أبو الحسن الأشعري هي فترة صعبة من تاريخ هذه الأمة. ولذلك إذا أسلفنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي والإمام الجنيد، هؤلاء كلهم قد مهدوا الطريق، ولكن من هؤلاء إلى أبي الحسن الذي لم يولد في زمن هؤلاء، و260 سيولد أبو الحسن، ماذا سيجد؟ سيجد أرضية محتاجة إلى إمام يدافع فيها عن الدين، فيسر الله أبو الحسن الأشعري للدفاع عن الدين ووقوف هذا الدين إلى أن يأتي القرن السابع وبداية القرن الثامن، نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، لتأتي شخصية أخرى ممكن أن تدب عن الدين، ولكن بطريقة غير الطريقة التي استخدمها أبو الحسن الأشعري. انظر إلى أبي الحسن، نضعه في وسط 260 و324، القرن الثالث والقرن الرابع، بينهما. دائما هذه الفترة مثل التي نعيش تكون فترة صعبة لأن تتحول فيها الأمور. عايش زمنا صعبا كان الناس فيه في أمس الحاجة إلى وسطية. هذه الوسطية سلطت فيها المعتزلة أسلحة عدبت فيها الناس. ولما جاء متأخر الحنابلة على عهد الواثق ماذا فعلوا؟ والمتوكل ماذا فعلوا؟ نفس ما فعل المعتزلة، حتى أنهم كانوا يفتخرون بتعذيب الناس. وأبو الحسن ماذا يصنع؟ لم يطبق ما فعل هؤلاء ولم يطبق ما فعل هؤلاء، وجاء إلى الوسط، فاختار أحسن ما عند المجموعتين، ليس منتخبا، ليس بالانتخاب، أي انتخب ما أحسن ما عند هؤلاء وأخذ أحسن ما عند هؤلاء، لا، إنما حقق المراد من الدين، رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الثابت والمتحول. العقيدة ثابتة المفهومة مع علم العقيدة الذي هو المتطور المعلوم، ذلك المعلوم. فجاء إلى كل شيء وبدأ يعين الوسطية في كل شيء. الأمة التي كانت ترى ما يفعل المعتزلة وما يفعل هؤلاء، أتختار واحدا منهما أو تختار الوسطية؟ ماذا ستختار؟ الله يفتح عليكم، تختار الوسطية. الذين يعذبون هكذا، أنا كنت أريد أن يقولها ياسر، أنا كنت، هؤلاء يعذبون وهؤلاء يعذبون، إلى من سأذهب أنا؟ إلى الذي لن يعذبني. ومن هو؟ هو أبو الحسن الأشعري، أخذ من هؤلاء، ترك هؤلاء وترك هؤلاء وجاء إلى، حاشا الإمام، ولكنه المتأخرين من هؤلاء والمتشددين من هؤلاء وجاء إلى الوسط، لذلك سماه الناس المدافع عن السنة والجماعة، سموه المدافع عن السنة والجماعة، ومن هنا سينمو هذا المصطلح ليصبح في إطلاقاته على الأشاعرة، في إطلاقاته على الأشاعرة، لكن ليست أشعرية أبي جعفر ولا أشعرية حماد بن سليمان الأشعري، وإنما أشعرية الحكمة يمانية والإيمان يماني، هكذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة يمانية والإيمان يماني. لما جاءه الأشعريين جاءوه، فلما رأوه بطيبتهم وفيهم أبو موسى الأشعري قال لهم الحكمة يمانية والإيمان يماني، ودعا لنا نحن اللهم بارك فيه. فقال الفئة قال أنها في الغرب وفي رواية المغرب، هي هذه الفئة التي ننتمي إليها، واختارت مذهب الوسط، ولكن اختارت بأي طريقة؟ ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، معناه لابد أن يكون الدليل، ويوقف الأمور حتى يعلم. هذا عبد الواحد بن عاشر، وعبد الواحد بن عاشر متأخر 990 1040، ولد في 990 ومات 1040، متأخر جدا، وهو الذي قرر المذهب الأشعري مرة أخرى وقال في هذا المذهب ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه به قد حكم، أي عندما يثبت عندك الدليل تنساق. معنى هذا أنه لاحظ عبد الواحد بن عاشر أن مذهب الأشاعرة يقوم على الدليل، وإذا كان المذهب يقوم على الدليل أفيه ما يشين؟ هل فيه ما يشين؟ ليس فيه ما يشين، بما أن الدليل سيكون هو الحكم. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نحن نبحث عن البرهان، فإذا جاء البرهان آمنا، فلا يمكننا أن نحقق المراد إلا إذا كان الدليل واضح. ماذا قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على مثلها فاشهد، أي أن تكون الشمس في وسط النهار واضحة، فقال له على مثلها فاشهد، وأن تكون الشهادة واضحة غاية الوضوح. إذن أبو الحسن لما رأى الفكر المعتزلي وفكر متأخري الحنابلة ماذا اختار هو؟ جاء إلى الوسط، لأن هؤلاء جاءوا بتعديل وهؤلاء جاءوا بتعديل، وهو أنقذ الناس من التعديل. لذلك لاحظ معي الذين أيدوه من هم؟ المالكية، حتى قال بعض الذين بحثوا إن أبا الحسن الأشعري كان مالكيا، ولكن هو كان شافعيا، وليس بعيدا إذن. ولكن من سيكون المالكي الذي سيعيد تجديد المذهب؟ من هو؟ أبو بكر بن الطيب الباقلاني مالكيا. وأنا ذاك ستتحقق الوحدة الموضوعية عقديا ومذهبيا، أيده المالكية وأيده الشافعية وأيده فضلاء الحنابلة وأيده الصوفية الذين تربوا في مدرسة الحارث المحاسبي، كل هؤلاء أيدوا أبا الحسن، فوقع عليه إجماع الأمة، إجماع الأمة. ونحن عندما نقرر هذا المذهب بالدليل نكون مع إجماع الأمة. فإذا أطلقنا عليه أهل السنة والجماعة نكون قد حققنا المراد أو لم نكن حققنا المراد؟ حققنا المراد، لأنه أجمع المسلمون على مذهب أبي الحسن الأشعري، فيكون مصطلح أهل السنة والجماعة قد تحقق فيه أو لم يكن قد تحقق؟ تحقق. لماذا تحقق؟ لأن الدليل هو السبيل الذي يسير عليه أبو الحسن، يسير على هذا الدليل. ونبذ التعصب، إنه نبذ التعصب، بما أنه نبذ التعصب فقد تحقق المراد، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاد أحد هذا الدين إلا ما خير صلى الله عليه وسلم بين اثنين إلا اختار. إذن تحقق اليسر أو لم يتحقق؟ يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. وكان البيان واضحا عنده، لأن مذهب المعتزلة ومتأخري الحنابلة الدليل عندهم معتاص أو غير معتاص؟ دليل معتاص. ربما ستقول لي إنهم استخدموا قاعدة مخالفة. هذه القاعدة المخالفة أن العالم مركب من جواهر وأعراض، وأن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وأنهم استخدموا هذا القانون اليوناني الإغريقي وكيف يمكن، وتركوا القانون القرآني وهو غير معطاس ومتيسر وكذا، ولكنهم لم يبنوا عليه الدين، وما استخدموه في المناظرة، ولكن لم يستخدموه في العقيدة. هل استخدموه في العقيدة؟ لم يستخدموه في العقيدة. بدليل ماذا؟ بدليل: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. معنى إذا جاء الدليل فإنه رأي معقل يتجنب. فقولهم إن العالم مركب من جواهر فرد وأعراض، وأن الجواهر لا تتعرض عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إن هذا القرآن، إن هذا القانون لم يستخدموه في العقيدة، وإنما استخدموه في المناظرة، عندما يناظرون عن الدين يستخدمون هذا القانون، ولكنه في القرآن لا يستخدمونه. لذلك ينبغي أن نعيد النظر في قراءة فصل المقال لما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وأن قضية الرشدية ينبغي أن نأخذها بعين اعتبار آخر، لأن أبا الحسن الأشعري لم يستخدم هذا القانون في تحقيق التوحيد، وإنما استخدمه في المناظرة، وبذلك نال هذا الفضل عند أولئك الذين اهتموا بالقرآن الكريم وصاروا على طريقه. متفقين؟ واضح؟ إذن هذا القانون لم يعد مستخدم في العقيدة، وإنما يستخدم في المناظرة للدفاع عن الدين. انظر إليه عندما سنحققه بقضية الصبر والتقسيم، أو في القانون عند علماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه نظروا إلى الإنسان فوجدوا هذا الإنسان تتصارع مصلحة ومفسدة، فوضعوا علم أصول الفقه لجلب المصلحة ودرء المفسدة عن الدين، ودرء المفسدة عن الدين، جلب المصلحة ودرء المفسدة. لا يمكننا أن نقول أن علم أصول الفقه أول ما ظهر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وإنما دونه الشافعي ونشأ بعد ذلك من المدرسة الأولى التي نشأت في الكوفة وفي البصرة، ثم بعد ذلك في بغداد، ثم بعد ذلك في المدينة النبوية، ثم جاءت قرطبة، وجاءت فاس، وجاءت مراكش، وجاءت هذه المدارس المختلفة والتي منها نأخذ عمل أهل المدينة، نقول عمل أهل المدينة، والعمل القرطبي، والعمل المراكشي، والعمل السوسي، كل هذين هؤلاء عندما وضعوا هذه القواعد هل وضعوها من فراغ؟ لكننا ينبغي أن نحقق أمرا: ما الفرق بين النص وبين القاعدة؟ عندما نقول النص فإن النص هو الذي يعتمد على قول الله ورسوله الوحي، وعندما نقول القاعدة هي التي تعرف عليها أهل العلم، وضعها أهل العلم قواعد أهل العلم. لذلك نحن دائما نقول لا بد للإسلام أن يكون قائما على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، والمذهب المالكي القائم على على الدليل والقواعد. لا نستطيع بحال من الأحوال أن نمشي بعيدا عن الدليل وأن نقول إن هذه العلوم قد ظهرت بضربة لازم، لا، إن الإمام الشافعي هو الذي اكتشف علم أصول الفقه، وأن الإمام فلان هو كانت هناك ممهدات، وعندما تتحقق الأرضية يأتي من يدونها فننسب ذلك الأمر إليه، ننسب ذلك الأمر إليه، ولكن ننسبه إليه ابتداء، أي نعرف ذلك الأمر ويصبح ذلك الأمر واضح. من هنا يمكن أن يتبين لنا أن الأمر العقدي قد دخل أو كثير من الدخل، هذا الدخل صفي على يد أبي الحسن الأشعري ثم تطور بعد ذلك. هناك من يقول إن المؤسس الحقيقي للمذهب هو أبو بكر بن طيب الباقلاني، يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الموضوع، فإن أبا الحسن الأشعري لا أخذ الأمر مأخدا علميا وطوره، وما زالت روحه منفوخة علميا في هذا الأمر عند الباقلاني وعند الجويني وعند أبو حامد الغزالي، ويمكننا أن نجدها في المرشدة، ونجدها في أعز ما يطلب، ونجدها في أم البراهين، ونجدها في شرح البطوري، ونجدها في كتب المغاربة، ونجدها في المدرسة المغربية. ويمكنني أن أقول لك أن هناك مدرسة تأسست في علم العقيدة يمكن أن نساهم فيها نحن في الدفاع عن الإسلام، باعتبارنا البلد الخط رقم واحد عن الدفاع عن الله ورسوله، لأننا الذين نقابل أمة تستخدم العقل وتستخدم الفكرة وتستخدم الإرادة في هذه الأمور. بهذا الأمر يمكنني أن أقول لأختم لكم درس اليوم، إن العقيدة وليدة الفكر والوجدان والإرادة، الفكر والوجدان والإرادة. الفكر معناه العقل، مناط التفكير، حتى تولد القناعة لديك بالدليل وتستقر في القلب، وبعد ذلك تتحرك الإرادة الجوارح بالعمل. إذن هي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فكر وجنان وجنان وإرادة. فلا بد للعقل والقلب وأن يتحد ويتفق فيدفعان بالإرادة إلى عمل الجوارح. فالأئمة القدامى قالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويمكن أن أنطرها لكم نطر بأسلوب إنشائي، فكرة سماوية ناقشها الإنسان مناقشة ضافية واستقرت في قلبه بحيث لو عادت إلى الطفو مرة أخرى لا تسمى عقيدة. هذا هو الثابت الكامل للعقيدة الإسلامية. أرجو الله أن ينفعنا بذلك، وأن يحقق لنا المراد، وأن يجعلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما آتانا، وأن يحقق رجاءنا، ويوحد صفوفنا، ويطهر قلوبنا، ويحفظ بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.